هلت لتغمر بالرضا أو رادي فربيع طه فربيع الحبيب فربيع طه بالبلاد له شلا فربيع طه بالبلاد له شذا في شهر ميلاد المسيح سبحان ربي في عظيم صنيعه عيد يوافق بالهدى أعيا فالرسل من قبل الحبيب كأنهم بيت وطه جاءهم بعمال فهو المشفع سيدي وهو الذي قد جاء حقا بالعدالة شاذي والله يا خير الخلائق إنني في ذكر مولدك الشريف أنادي يا سيد الرسل الكرام كأنني من فيض حب بك أرتوي بزيادي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا من عليك صلى الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا